بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وإن من هديه عليه الصلاة والسلام هذا الكتاب. الطبيب الكافر، هل يجوز للإنسان أن يتطبب عند طبيب كافر أم لا يجوز؟ إذا كان هناك طبيب مسلم حاذق مثل الكافر أو أحسن، لازم يروح لعند المسلم. وإذا كان الطبيب الكافر أحذق من المسلم، تروح لعند الطبيب الكافر. فهمتوا شلون؟ قال: وفي كتاب الآداب الشرعية لابن مفلح، قال الشيخ تقي الدين: إذا كان اليهودي أو النصراني خبيرا بالطب ثقة عند الإنسان، ما بيغشك، ما بيعطيك دواء يكون مسموم يقتلك، جاز له أن يستطب، أن يتطبب عنده. كما يجوز له أن يودعه المال، يحط المال عنده وديعة عند الكافر، إذا بيعرفوا أنه إيش أمين وثقة، فمنين. وأن يعامله كما قال الله تعالى: ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليه. قنطار ذهب هذا حطيته عنده أماني برجع لك يا. ومنهم من أهل الكتاب من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما. مشلون؟ يعني في بعض الناس دينار واحد حطيته عنده أماني ما بيستطيع يحفظه إلا ما تكون موجود عنده. وفي بعض أهل الكتاب لو حطيت عنده قنطار من الذهب صار لك لون يحفظ لك يا إلى أن تجي وبيعطيك يا بكامل. فهمت يا ابني؟ وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر استأجر رجلا مشركا هاديا، هدي الطريق، خريتا يعني خبيرا بالطرق بالدلالة، نعم، وأتمنه على نفسه وماله الرسول عليه الصلاة والسلام. وكانت خزاعة عيبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. العيب يعني بيت السر، يكونوا كانوا كفار، منهم مسلم منهم الكافر، مسلمهم وكافرهم. وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يستطب الحارث ابن كلدة، هذا طبيب العرب، يكونوا كان نصران، كان يؤمر الناس روحوا لعند الحارث ابن كلدة إيش يطبهم، وكان كافرا. وإذا أمكنه أن يستطب مسلما فهو كما لو أمكنه أن يودعه أو يعامله، فلا ينبغي أن يعدل عنه. فإذا كان المسلم حاذق وثقة وصالح وأمين، لا تضع أمانتك مالك إلا عنده ولا تطبب إلا عنده. أما إذا كان لا والله ظهر لك لون بالاسم أنه مسلم إسلام بس بالاسم فقط، أما أعماله أعمال كفار، ظهر لك لون بيكذب وبيغوش وبيخدع وما بينصح، لسه إذا كان واحد من أهل الذمة أمين وثقة ضع مالك عنده وتطبب عنده، بيكون أفضل ما تروح لعند إيش اللي عم يدعي الإسلام ويغشك ويكذب عليه. فهمتوا يا ابني؟ في واحد طبيب، أعطوا بالكم يا ابني، طبيب عيون، يجي لعنده العيون عم بيوجعه، في شعره بعينه جوا، شايفها الطبيب، قام يقيم يحط له نقطة دواء مشان تسكر عليه، مشان يبقى كل يوم ياخذ منه ايش؟ هالمصاري، كل يوم. عنده صانع تحت ايده، اجت المريض يوم من الايام ما وجد الطبيب ذا النصراني، وجد المعلم تحت الصانع، فتح له قال ايه في شعره؟ قال لك ايه في شعره، سحب له الشعره، طب ما عاد يجا. قال لك فين هذا اللي كان يجي كل يوم مشان عينه؟ قال له سيدي لما اجى اليوم الفلاني انت ما كنت، طلعت بعينه في شعره سحبت له اياها، ما عاد يطاب. قال له انا ماني عرفان انه بعينه شعره، لكن عاملينه ايراد كل يوم تجي انت ايه؟ طردوا للصانع. فهمت يا ابني؟ طرد ايش؟ الصانع. هذا طبيب، هذا يطبب عنده؟ هذا ما بيجوز يروح لعنده. فهمتوا يا ابني؟ بالنسبة للذكاء والغباوة والبلادة، طبيب كان حاذق يروح على بيوت الناس ياخذوه على بيوتهم، لما يفوت الطبيب يطلع شو حاطين قشر ورا الباب، حاطين قشر فول، قول هذول عاملين فوليه. لما يشوفوا موعوك المريض يصير يقول له بدي اكل فوليه اليوم، شو عرفوا والله الدكتور هذا شاطر الدكتور، الله شلون يلاقي ايش قشر فاصوليه يقول انت اكل فاصوليه اليوم الله شلون. مين اللي عم يسمع منه؟ الصانع اللي عم يتعلم تحت ايده. يوم من الايام قال له انا ماني حاجة الروح، روح انت اذا شفته موعوك شوف قدام الباب شو فيه، يكون الاكل اكل منا نهى عنا قول له لا تاكل منا. طلع ما وجد الا جلال حمار. شو وجد؟ جلال حمار قدام الباب، فات لجوا. ليه ذاك مسكين موعوك والحمى؟ قال له شو اكل حمار؟ اكل حمار. عم تعطوا بالكم يا ابني. هذا شو بتقول عنه ذكي ولا غبي؟ غبي. الله شلون حدا بياكل حمار؟ ما فهمتوا يا شباب. ولذلك بيقول ارسل حكيما ولا توصه، ارسل حكيما ولا توصه. ما فهمت يا ابني؟ قال اي نعم، قال اذا امكنوا ان يستطب مسلما كن مسلم، فهو كما لو امكنه ان يودعه ماله او يعامله، فلا ينبغي ان يعدل عن المسلم الى غيره. فهمت؟ واما اذا احتاج الى ائتمان الكتاب، احتاج ان يحط المال عند واحد كتاب يهودي او نصراني، او استطب به او استطبابه، فله ذلك اذا كان حاذق امين. اذا كان حاذقا. وذكرت لكم عن الرجل الحجازي، هذا في حال الجاهلية، فلس الرجل تاجر، سمع بالحبشة أن هناك رجل بدين الناس وبيعطيهم يعني دين كبير، ركب بالبحر الأحمر وصل لعند إيش النجاشي. كان هالرجل اسمه النجاشي اللي الله أكرمه بالإسلام بعدين وأسلم ومات وهو مسلم، والرسول صلى عليه من المدينة، الله كشف له جنازته، حط له الرسول على عيونه تلفزيون إلهي وشاف الجنازة وصلى وأصحابه صلوا وراه. فهمتوا يا ابني؟ راح لعنده قال له أنا رجل من الحجاز وتاجر، ولكن تأخرت حالي وجاي قاصدك استديم منك 1000 دينار. قال له بعطيه بس بدي واحد يكفلك. قال له كفى بالله كفيلة. قال له رضيت بكفالة الله. قال له بدي شهود بس. قال له كفى بالله شهيدا. قال له رضيت بشهادة الله عز وجل. عطى 1000 دينار. قال له ايه بتجيبها؟ قال له في السنة القادمة مثل هذا اليوم. هذا اشترى من الحبشة اموال تجارة واجا باعها بالحجاز وربح امثال امثالها. انتظر قبل ما يأتي الميعاد ب10 يوم، عم ينتظر باخرة تمر حتى يركب فيها، ما اجت باخرة. حتى ما يروح الوعد اتى بخشبة وحفرها الخشبة وحط 1000 دينار بوصفة، وكتب رسالة وحطها بإيش كمان بوصفة الخشبة، وحط لها الشمع ضرب لك له وزدتها بالبحر. قال له يا رب انت اللي كفلتني من شهيد علي، وديها لصاحبها. شايفين يا ابني يا شباب؟ لأجل الصدف الملك عامل سيران ذلك اليوم على ساحل البحر، ما شاف إلا إيش الخشبة جاي مثل السام عليه ابدا، مثل صاروخ شلون تلحق الطياره وترميها، جاي ابدا لقدامه وفت قدامه. هاتوها لنشوف. قاموا تقيله دابة تقيل، طلع وجدوا في شمع، فتحوها للرساله والكتاب. شو كتب له؟ ايها الصديق، لقد وقفت اياما على ساحل البحر انتظر مركبا ينقلني اليك لاداء دينك، فما وجدت. مخافه على الوعد ان يمضي أخذت هذه الخشبة وحفرتها ووضعت هذا المال مع هذه الرسالة، لأن الله هو الذي شهد علي وكفلني، فهو الذي يؤدي إليك أمانتك. أخذها. هذا قال لحاله والله أنا عملت قلة أدب، أنا بجرب رب العالمين ورب العالمين يخد لي خشبي لها الرجل. انتظر، أخذ 1000 دينار وانتظر بعد 5 شهور، بعط له مركب ركب وروح لعنده. قال له لا تأخذني يا أخي، أنا ما صلي إيش مركب إنه ينقلني لعندك والآن جئت تأخر. قال له وصلت أمانتك. شايفين يا ابني؟ هذا ما بيؤتمن هذا؟ هذا بيؤتمن. تمام ولا لا؟ هذا الذي ينبغي أن إيش؟ أن يؤتمن. فهمنين؟ وذكرت لكم قصة الإمام الأعظم أبي حنيفة رضي الله عنه. رجل عنده عقد لولو نفيس بده يروح على الحج، لا إله زوجي ولا إله ولد ولا عنده مثلا صندوق حديد يخبي فيه، إله صديق تاجر من التجار جاء إليه قال له يا صديقي أنا بدي أروح على الحج وعندي هالعقد ما عندي مال سوى، حب إنه خليه عندك أماني إلى أن أرجع. قال له تفضل هي مفتاح صندوق الحديد ومفتاحه وحط. خدع الصندوق وحطه وسكره وعطاه المفتاح. راح أخونا حج ورجع كل إخوانه وأصدقائه سلموا عليه إلا هالتاجر الحاضر عنده هالعقد أماني ما إجا. مضى أول شهر ثاني شهر قال والله لو أشوف إجا السلام عليكم. عليكم السلام ما طلع فيه ولا قال له أهل وسهلا ولا قال الحمد لله على السلامة ولا قال له أنا فلان. قال له إذا كنت فلان أنا صديقك أنا صاحبك. قال له ما تعرف عليك ولا شفتك غير هالمرة يلا. قال له إجا لعند أبي حنيفة قال له يا سيدي أنا فلان حطيت أماني عند صاحبي فلان التاجر وجيت أطلبها منه أنكرني وقال ما بيعرفني ولا عمره. قال له في معك شهود؟ قال له لا. في معك بيني؟ قال له شو بدي أسوي لك فيها؟ قال له كل الناس بتقضي حاجاتها وبتجاوبها إلا أنا. قال له طيب روح غيب كم يوم وتعال. بعث إمام أبو حنيفة وراء التاجر إجا لعنده قال له أمير المؤمنين عم يطلب إنه نعين قضاة، تطلب منا إنه نعين له إيش؟ نختار له قضاة من الناس. إذا طلب أمير المؤمنين مني إنه عين له قاضي بتحب تكون قاضي أنت؟ قال له نعم. قال له طيب روح إن شاء الله متى ما طلب مني أمير المؤمنين إيش بناديك. معلومك القاضي إذا ما كان سمعته بالبلد أمين ما بيعينوه. إجا صاحب الإيش العقد قال له روح الآن لعنده لنشوف. أول ما شافوا الطريق نط واستقبلوا أهلا وسهلا الحمد لله على السلامة إذ قبل الله حجك وشكر سعيك وغفر. أمتى جيت؟ قال شو أمتى جيت؟ ما جيت لعندك وقلعتني؟ قالوا لا تأخذني أنا كاين طالع خلقي وماني منتبه لا تأخذني. قالوا ضيق أتفضوا هذا العقد ومع السلامة. أوه. راح الرجل عند أبي حنيفة قال شو صار؟ قال له أعطاني لك. قال له بقيت عيدة مرة تانية؟ قال له طيب ذاك قعد شهر اثنين خمسة ستة عشرة إجا لعنده قال له يا سيدي كل قايل إنه أمير المؤمنين بده يطلب قضاة. قال له لما بيطلب مني بنادي هلا ما طلب مني. فهمت يا ابني؟ عم تعطوا بالكم يا ابني شايفين بقى في ناس بالحياة يا ابني بنغروا بالمظاهر. أنتوا ما بدكم تتغروا بالمظاهر ما فهمتوا؟ بدك تسأل عن الإنسان بدك تحط أمانتك عنده بدك تسأل عنه شلون أخلاقه شلون أمانته شلون دينه شلون خلقه فهمني ولا لا؟ أما إذا كان صالح لكن أجدب بروح لك المال ما في شلون؟ قد ما كان صالح وبيصلي وبيسبح لكن إذا كان أجدب بروح لك المال. واحد رجل كمان في عصر أبي حنيفة رضي الله عنه معه مصاري حتعرف فين بده يحطهم طلع وجد فوق راسه غيمي سحابي جعل هالسحابي على بحج بالأرض وطمر النصريات وراه. إجا بعد مدة راح في السحابة ما كان يلاقي المصاري يبحث بالأرض ما كان يلاقي المصاري. إجا لعند أبي حنيفة سلام عليك قال له يا سيدي دخلك؟ قال له خير. قال له خبيت مصرياتي بالأرض وما اعتديته؟ قال له ما جعلت علامة عليها؟ قال له كان في سحابة فوق راسي جعلت علامة. قال له والله ابني هذا ليس في هذا الفقه إني أقول لك شو بيطلع بي صريب كذا. قال له كل الناس بيجوا لعندك تعطيهم فتوى بجوبن إلا أنا. وجدوا عقله شوي بخض. قال له طيب قال له روح توضى وصلي ركعتين لكن بشرط ما تحدث نفسك بأمور الدنيا بشيء. كل ما إجاك شيطان قال له كل ما إجاك شيطان صرفه لا تخليه يسلط عليك وشوشك. قال له طيب وبعد ما بتصلي الركعتين بتتوضى الوضوء الكامل وتصلي ركعتين بتشيل عندي أنا بدون لك عم صار. إجا هذا توضى وضوء كل ما إجا إبليس يدفع كل ما إجا إبليس يدفع. إجا للصلاة دخل بالصلاة قربوا يخليه على الأخ قوموا تعالوا قرب قرب قرب الثاني قرب ارتفع لفوق. كل ما إجا شخص إيه كل ما إجا الشيطان عليه يدفع كل ما إجا الشيطان يدفع. صلى أول ركعة قام الثاني. معلومك اللي بيتوضى وبيصلي ركعتين ما بيحدث نفسه بشيء من الدنيا الله بيغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فهمتوا؟ اللي بيصلي ركعتين بيتوضى وبيصلي ركعتين ما بيخلي الشيطان يتسلط عليه يوسوس له بصلاته وبوضوءه هذا الله بيغفر له ذنبه المتقدم والمتأخر. بصير مثل هالبدر يعني مش لون لعل الله اطلع على قلوب أهل بدر فقال افعلوا ما شئتم فإنهم مغفور لكم. إبليس ما بريد إنه إنسان يصلي ركعتين مشان مال. قالوا لك مصرياتك شفت الحجر اللي قعدت عليه قدام الحجر اللي جهز الجنوب قيس بالزراع تنكش بلاقي مصرياتك هذا فسد صلاة وحمل قدرته ترك ضرك بعش شاف الحجر بعش لقي المصريات جاوب راح لعند أبي حنيفة قال له الله يجزيك الخير لقيته قال له ما فعل ركعتان أبو حنيفة قال له أفسدتهما قال له ويلك دلك الشيطان دلك تمم ركعتين شكر لله تعالى ما فهمت شلون تفسد صلاتك وتركه دلك دلك تمم شكر لله تعالى. قيل لأبي حنيفة بما علمت إنه الشيطان بده يدله قال ما راح يخليه شيطان الله يغفر له ما تقدم ذنبه متأخر مشان مصاري بيعطيه الدنيا كلها مشان يفسده فهمتوا يا ابني عم تعطوا بالكم. ولذلك شو بيقول الإمام الأبوصيري رضي الله تعالى عنه بيقول وخالف النفس والشيطان واعصهما وإنهما محضاك النصح فاتهم. نفسك وشيطانك الأما بالسوء يلا روح لك اليوم ولا درس اليوم ولا ما تجي على المدرسة اليوم قل له إني إيش كنت مريض طار لك لون أمي مريضة جدتي ماتت طار لك لون كذب لك كذبي غضبت الله وجعلت نفسك كذاب وعصيت الله عز وجل وحرمت نفسك من العلم انت يا ابني. ولذلك لازم تخالف نفسك الأمارة بالسوء خالف شيطانك اصحى. الصوفي ابن وقته الوقت ما بينتظر احد يا ابني الوقت ماشي. هل سمعتوا انه واحد الشمس وقفت له حتى ايش يتغدى ويقوم او ينام او يعمل له سيران ما بده تمشي؟ الوقت كالسيف ان لم تقطعه قطعك بكون تعدي من السيف صار لك شلون تكسب من الوقت ما تخلي الوقت يروح عمرك هيك سدى صار لك شلون. فهمت يا ابني انتم شباب الغد المأمول ان شاء الله شباب الغد المأمول إن بحاجة إلى عالم يهدي وكف يحرر. نحن الولاد وأنتم المحررون ما فهمت يا شباب تكونوا أنتم القادة بكرة منكم الطبيب منكم المهندس منكم المرشد منكم الوزير منكم الرئيس كل أنتم رجال الغد المأمول عم تعطوا بالكم ما تضيعوا أوقاتكم يا ابني فهمتوا أبدا. وكل واحد يبخل على نفسه بالعلم إنما يبخل عنه ومن يبخل فإنما يبخل على نفسه. اللي بيبخل بالاجتهاد عم يبخل على حاله اللي بيبخل بالحفظ عم يبخل على حاله اللي بيبخل بالعلم عم يبخل على حاله. فشلون لازم تجتهد تكسب وقتك وما تضيع شبابك عم تعطوا بالكم يا ابني. قال الله جواز استطباب المرأة إذا كان مثلا رجل مريض وما في بالميدان سوى امرأة طبيبة منجيب الطبيبة تفحصه ولا لا؟ منجيب المرأة الطبيبة تفحص الدوي. قال طيب ولو كان المرض بعورتي؟ قال ولو كان بعورتي فهم شلون؟ ولكن يقدر النظر للعورة بقدرها على حسب الحاجة ما فهمت شلون يا ابني؟ كذلك إذا المرأة مرضت وما في طبيب امرأة طبيبة ما في إلا رجل منجيب الرجل طب المرأة ولو أدى إلى نظر عورتها يجوز لكن بمقدار الحاجة لا. فهمتوا يا شباب ولا لا؟ عم تعطوا بالكم. قال يجوز للرجل أن يداوي المرأة سمعنين ويجوز للمرأة أن تداوي الرجل هذا دين الإسلام. أما إذا في نساء أطباء حاذقات نجيب الرجل لا. فهمتوا ولا لا؟ رجل في عنده دكاترة رجال نقول له رجيب امرأة لا ما له حق. أما إذا ما في غير المرأة صار في ضرورة فمن يقول لا. قال يجوز للرجل أن يداوي المرأة ويجوز للمرأة أن تداوي الرجل إمتى؟ عند الضرورة. عند إيش؟ ضرورة. مثل كان واحد في صحراء وجوعنا ما في طعام ما لقينا إلا جيفة كلب ميت وإذا ما أكلنا من نموت من الجوع نعود قاتلين نفسنا إذا متنا وما أكلنا من الحيوان هذا. هذا صار بالنسبة لنا حلال لكن نأكل ما نعمل كرش نأكل لقيمات يدفع الموت عن أنفسنا. فهمتوا ولا لا؟ الضرورة تقدرها بقدرها شلون يا ابني. وهذا كذلك إيش الطبيب الرجل إذا كان مرأة مريضة وما في امرأة تطبب نجيب للرجل والرجل بعكس كمان. تفضل يا شيخ عمر لو اللي عندي. تعال يا شيخ. خلي اسأل اسأل. خلي تفضل. فهمت يا ابني؟ قال يجوز للرجل أن يداوي المرأة إذا ما كان هناك أطباء نساء، ولذلك لازم النساء يتعلموا الطب مشان يبقى طبهم النساء. فهمتوا شلون إخواني؟ إيه نعم. ويجوز للمرأة أيضا أن تداوي الرجل عند الضرورة. قال بدي نص بدي دليل. قال البخاري، شو اسم البخاري؟ مين بعرف لك شو اسم الإمام البخاري؟ محمد ابن بردسبة البخاري، مو هيك يا ابني؟ يا سلام. الإمام البخاري كتابه الصحيح أصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل، أول درجة القرآن الكريم، وبيجي في الصحة صحيح إيش؟ البخاري. محمد ابن إسماعيل ابن بردسبة البخاري. أبو أحمد. إيه واحد يحطه هون لأبو أحمد. خليك تفضل لهون يا أبو أحمد. عودهم عودهم. قرب قرب لسه. أهلا وسهلا. قرب شوي بابا. قرب قرب شوي قرب بابا أحمد شوي قرب عشان إخوانك يقعدوا. أيوة عم تعطوا بالكم. قال يجوز للرجل أن يداوي المرأة متى؟ إذا ما كان في امرأة طبيبة حاذقة. أما في امرأة طبيبة غير حاذقة ظهر له شلون بتشخص المرض فيه بتعطي الدواء شيء ثاني ولا نجيب الرجل إليها. فهمت شلون؟ ويجوز للمرأة أيضا أن تداوي الرجل عند الضرورة، والضرورة تقدر بقدرها. فهمت يا ابني؟ قال البخاري في هل يداوي الرجل المرأة والمرأة الرجل؟ قال ثم روى عن ربيع بنت معوذ بن عفراء قالت كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. مشان ايش تغزو؟ قال نسقي ايش القوم، نعبي لهم مي نسقيهم كمان، ونخدمهم نخدم ايش الناس، نطبخ لهم نطعم لهم نجيب لهم مي نداويهم، ونرد القتلى والجرحى الى المدينه. اذا واحد مقتول نحن ناخذه على المدينه، جريح ناخذه ونطبب ونداويه. اذا هذا ثبت ان المراه تطبب الرجل. شلون ثبت ان المراه بتطبب الرجل؟ وقال الحافظ في الفتح تجوز مداواه الاجانب عند الضروره، الاجنبي دخلوا على المراه تطبب جوز عند الضروره، وتقدر لكن الضرورة بقدرها فيما يتعلق بالنظر إلى العورة. مش إخواني؟ ولذلك في بعض الدكاترة الصالحين عامل إيش مثل ستارة، بيجي هالمرأة بيحطها وبيغطيها بالشرشف، ظهر لك لون الشرف يبقى له فتحات فين هالمرأة هون بيسحب هذا تبين على مقدار ما بده ينظر بس برد بيغطيها. انتوش إخواني؟ قال وقال ابن مفلح في كتاب الآداب الشرعية فإن مرضت امرأة ولم يوجد من يطبها غير رجل جاز له منها نظر ما تدعو الحاجة إلى نظره منها حتى الفرجين، إنه أن ينظر مثلا لعورتها ذا القبل والدبل، وكذلك هو إلى أن ينظر منها وهي تنظر منه إذا كانت دكاترة، وكذا الرجل مع الرجل. قال ابن حمدان وإن لم يوجد من يطبه سوى امرأة فلها للمرأة نظر ما تدعو الحاجة إلى نظرها منه حتى فرجه. قال القاضي عياض يجوز للطبيب أن ينظر من المرأة إلى العورة عند الحاجة، وكذلك يجوز للمرأة والرجل أن ينظر إلى عورة الرجل عند الضرورة. انتهى. مفهوم يا شباب؟ ثم قال العلاج بالرقى والأدعية. بعد ما أثبتنا العلاج بالأدوية، لأنه ما الله سبحانه وتعالى أنزل داء إلا أنزل له دواء، علمه من علمه وجهله من جهله. العلاج، أما شوفوا يا ابني، الطب لا يزال ظنيا إلا الجراحة. الجراحة بالمية 90 يقينيين، وبالمية 10 لا تزال ظنية. مشلون؟ مثلا واحد معه فتح، هذا يقين. إذا ما عملنا له هالعملية بده يموت، قل له إذا ما عملتها تعد قاتل نفسك وتأثم عند الله عز وجل، لازم تعملها. فشلون؟ معه المرارة، تحققت. إذا ما أمول يا بده يموت، قل له إذا ما إمتى حتى مت عد قتل نفسك. أما إذا كان معه آلام غير الجراحة هنا الطب سنة وليس بفرض، إذا ما تطبب ومات يؤجر عند الله عز وجل. فهمتوا يا شباب؟ قال يشرع العلاج بالرقى والأدعية، تقرا له شيء من القرآن الكريم، تكتب له شيء من الايش الكلام الرقى وكلام النبي عليه الصلاة والسلام وما شابه ذلك، إذا كانت الرقى مشتملة على ذكر الله وكانت باللفظ العربي المفهوم. باللفظ العربي مفهوم. في زمان النبي عليه الصلاة والسلام معلوم كل حياة الرسول كانت جهاد، ما مضى شهر من الشهور بعد الهجرة إلا وكان فيها قتال. فهمت يا ابني؟ نما للرسول خبر بأن قبيلة من العرب تهيئ نفسها للهجوم على المدينة، فأرسل عليه الصلاة والسلام عيونا برئاسة أبي سعيد الخدري، وأرسل معه اثنين، وسيدنا أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه معه. قال له بتروح تشوف لي في أخبار من يغزونا، شوف لي ما حدا يخلي يشعر. بطريقهم مروا على أمير من أمراء العرب، طلبوا الضيافة أبا ضيفه، قال أنتم الصابئة، يعني أنتم خرجتوا عن دينكم إلى دين محمد. قال نحن المؤمنون ونحن الصابئون، نحن دخلنا بالدين الحق. مرض ضيفه ولا رضي أويهم، صفوا مسكين إيش بعيدين عنه. تلك الليلة رب العالمين انتصر لهم لهؤلاء، أرسل حيوان لأميرهم، لدغوا حيوان انتفخ الرجل. عند العرب شو بيساووا؟ بيحموا المكاوى بكوب، كل مكاوى بالنار كل ما انتفخ. واحد منهم قال له والله لقد رأيت أصحاب محمد وجوههم نيرة، اذهبوا إليهم لعل عند أحدهم رقية من نبيهم أخذوها. روحوا لعنده. إجا واحد قريب للأمير قال إن أميرنا سليم، سليم يعني بمعنى لديغ تفاؤل، يعني إن شاء الله بيطيب، هل من أحد عندكم رقى يرقيه؟ قال له أبو سعيد الخدري أنا شفاؤه عندي. قال له دخلك. قال له شو دخلك؟ لا رضيتوا تضيفونا ولا رضيتوا تقونا، إذا بدكم إرقي تعطيني 100 رأس غنم. يا سلام. قديش؟ 100 رأس غنم. قال له بعطيك. قال له لا رجيبها بالأول. أطاع له 100 رأس غنم وجاب. قال له أنتوا حفظوها. أخذوا راه لعنده في الأمير تبعكم لي منفوخ مثل الطبل، حط إيده عليه وجعل يقرأ يرقيه بسورة الفاتحة، قرأ عليه 7 مرات يقول فش، وقام مثل كان جمل رابطه وفكيت له رباطه. الله سبحانه وتعالى عفا هذول من شدة الجوع، وصار عندهم 100 رأس غنم مرضوا يأكلوا. قال نحن أخذنا أجرا على كتاب الله، بجوز نأكل يا ترى ولا ما بجوز؟ مرضوا يأكلوا حتى رجعوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وذكروا القصة له. شوفوا الفتوى من النبي عليه الصلاة والسلام. أول شيء قال لأبي سعيد الخدري يا أبا سعيد ما أدراك أن الفاتحة رقية؟ شو عرفك انه هي فيها بالطب فيها؟ قال له شيء وقع في روعي يا رسول الله في قلبي. طيب قال له ان اكل الناس بباطل فقد اكلتم انتم بحق، اضربوا لي معكم بسهم. اذا كان الناس عم ياكلوا بالرقى الكذابه الفاسده انتم عم تاكلوها بحق، اضربوا لي معكم بسهم وشاركوني بالغنمات. اذا صار بجوز اخذ الاجر على كتاب الله عز وجل. فهمت شلون يا ابني؟ الإمام أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه، الإمام أبو حنيفة يا ابني من مواليد السنة 80 من الهجرة، وتوفي 150، عنده ولد، أول ولد إجا سماه حماد باسم شيخي حماد بن سلمة، صار عمره 54، حطوا في الكتاب عند شيخ الكتاب يقرأوا إيش القرآن، حفظوا الفاتحة. أول ما إجا لعنده وسمعوا الفاتحة لأبي حنيفة لأبيه، بعث للأستاذ المكتب اللي علم الفاتحة 30,000 درهم في ذلك الوقت، 30,000 درهم في ذلك الوقت أحسن من 30,000 ليرة ذهب إنجليزي وقتنا هذا. فهمت يا ابني؟ ذاك لما شاف الأعطية الكبيرة إجا يركض، قال له يا إمام مشان إيش عم تدفع لي المال؟ قال له حفظت ولدي الفاتحة. قال له مشان هذا عم تعطيني المال؟ قال له ويلك والله لا تعرف أنت للقرآن قيمة، اشهد علي لا أضعه بعد عندك. أخذ وحطه عند غيره. قال له لو بدي أعطيك ما أملك كله ما بيقوم مقام حرب من كتاب الله عز وجل. فهمت يا ابني؟ هكذا كان يقدر العلماء ويقدر القراء ويقدر اهل العلم. شلون؟ عم تعطوا بالكم يا ابني. واحد رجل لحكيكم الصوره اللي جرت. واحد رجل من اثرياء الناس قال لواحد اقرا لي الصمديه. شو الصمديه؟ يعني قل هو الله احد، الله الصمد، سموه الصمديه باسم الصمد. قديش بيقراوها هاي؟ 100,000 مره. 100,000 مره بدك تقراها مع البسمله، بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد. كل واحد مع البسمله. ظهر لك له؟ قرا له يا عاد ما خلصها، ان تمت 5-6 شهور لخلص. اجى شو اعطاه حزيرو؟ اعطاه ربع ليره. قال له شو عم تعطي ربع ليره الصمديه؟ قال شو خسرت انت عم تقرا قران؟ قال له خلي لك ربع ليره لك وخلي القران لي. ظهر لك شو؟ تأمه يا ابني. 100,000 يا طيب. لا عم تعطوا بالكم يا ابني. ابو حنيفه لما حفظوا ابنه الفاتحه قديش اعطاه؟ 30,000 درهم بذلك الوقت. فهمتوا يا شباب؟ نرجع لموضوعنا. وهو قال يشرع العلاج بالرقى والأدعية، مشروع بجوز إذا كانت مشتملة على ذكر الله، أما إذا كانت كلمات أجنبية ما نعرف شو معناها ما بجوز، وكانت باللفظ العربي المفهوم كمان. شلون؟ قال لأن ما لا يفهم لا يؤمن أن يكون فيه شيء من الشرك، إذا مو مفهوم قد يكون شرك. أم ترى؟ شلون؟ قال فعن عوف بن مالك الصحابي الجليل رضي الله تعالى في ذلك الرقى عن رقية، فقال صلى الله عليه وسلم أعرضوا علي رقاكم. اذكروا لي هذا شو؟ سألنا النبي عليه الصلاة والسلام فقلنا يا رسول الله كيف ترى في ذلك الرقى من رقيها؟ فقال صلى الله عليه وسلم أعرضوا علي رقاكم. اذكروا لي هذا شو بتقولوا؟ قال فعرضناها عليه قال لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك. إذا ما في شرك ما في مانع. شايفين إخواني؟ فتوى الشافعية رضي الله تعالى عنه عن الرقية، فقال لا بأس أن ترقي بكتاب الله وبما تعرف من ذكر الله عز وجل. قلت أرقي أهل الكتاب، أيرقي أهل الكتاب المسلمين؟ بجوز أن نجيب واحد نصراني يرقي مسلم أو واحد يهودي بجوز يرقي مسلم؟ قال نعم إذا رقوا بما يعرف من كتاب الله وبذكر الله. شايفين إخواني؟ هم مثل الطب، ما بيطبب الكافر المسلم كذلك بيرقيه. كان واحد عندنا طبيب هون اسمه مشاء، تسمعوا فيه؟ يهودي هذا، ظهر له شلون؟ كان بالعقيدة. أنا سمعت القصة من أستاذنا الشيخ أبو خير الميداني رحمه الله تعالى. بقى قاعد واحد عنده رجل من العلم الأذكياء عم يتسامر هو يعني. قال له دخلوا انتم بيجوا لعندكم ايش؟ تيجي تكتبوا له احجار هالحروف المقطعة الف لحال وباء لحال وميم لحال، شو الاشياء؟ شو الخرافات هاي؟ قال والله هيك بيقولوا هني جراب الاول. بقى يتحدث لما تيجي زبون يفوت لورا ايش؟ حاطط ستارة، يفوت لورا ستارة. اجى زبون فات هو يا لورا الستارة، قام الشيخ قعد محل ايش؟ الدكتور مشاء، اخذ الورقة وكتب بالحروف المقطعة مشاء هل ابن الحرام هل ابن الخنزير هل كافر، كله بالحروف المقطعة بهدل وبهدل حتى ني عباله الورقة ورجع عاد محله. لا خلص اجى طلع صار يقرا ويحمر وشه ويخضر ويحمر. قال له شو في؟ قال له مين كان؟ قال له حروف المقطعة شو فيها؟ ظهر لك لهم؟ عم تقولي انه ليش الحروف المقطعة؟ شو مثل ما اثرت فيه، ظهر لك لهم؟ بتاثر كمان بالمريض. فهمت يا ابني؟ قال له امن خلص. فهمت يا ابني ولا لا؟ عم تعطوا بالكم؟ نعم. سيدي كان ويجي يجيبوا له سيدي سوازينكو، الويجي هو بالعمرية. ايه طبيب اسمعني، طبيب سيدي سوازينكو. بجوز مر معنا. ايه نعم. قال. ايه. بعض الأدعية الواردة في ذلك. قال روى البخاري ومسلم، هذا كتاب البخاري كتاب مسلم أصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل، فهمت يا ابني؟ عن عائشة رضي الله تعالى عنها أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق، شلون؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعوذ بعض أهل بيته ويمسح بيده اليمنى على المريض ويقول اللهم رب الناس أذهب البأس، بأس اشفي، أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما، لا يترك مرضا، لا يترك ألما، لا يترك، لا يبقي شيئا. وروى مسلم عن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه أنه شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعا يجده في جسده، قال له أن يجد وجع في جسده، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ضع يدك على الذي يألم من جسدك، حط إيدك على محل اللي عم يوجعك من بدنك، ها، وقل بسم الله، يا سلام، تقل بسم الله وقل سبع مرات أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. قال ففعلت ذلك مرارا فأذهب الله ما كان بي، فلم أزل آمر به أهلي وغيرهم. شايف يا ابني؟ يا سلام، فين عم يوجعك راسك؟ حط إيدك على راسك قول بسم الله، ثم تقول أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد من وجع هذا في رأي وأحد، بتكررك ترفع يدك تحطها كمان سبع مرات، صار الله شلون؟ الله سبحانه وتعالى بيعافيك على حسب صدقك ونيتك وإخلاصك، صار الله شلون؟ ثقتك بكلام النبي عليه الصلاة والسلام. وروى الترمذي عن محمد بن سالم قال قال لي ثابت البناني، هذا ثابت البناني تلميذ لسيدنا أنس، قال له والله لو رآك رسول الله لأحبك، صلى الله عليه وسلم، لو رآك رسول الله لأحبك. شو السبب؟ كان دائما يجي يفعل الباب، شوف شو بده غراض، مرة من المرات دق الباب، طلعت الصانع رجعت قال له من؟ قلت له تلميذك الأعمى. قال له أنا عندي تلميذ أعمى؟ قال له اللي بيجيك بيخدمك ده؟ قال له هذا أعمى عمره ما نظر في البيت، ارفع راسه وشوف الصانع او شوف حدا. قال له لو رآك رسول الله لأحبك. اذا رحت لعند انسان تاخذ له غرض بس تطلع مش قوي الباب، اذا فتحوا الباب لا تطلع، دير وشك هيك ومد ايدك اعطيهم الغرض، هي اداب الاسلام، فهمتوا يا ابني؟ مره جاء رجل الى النبي عليه الصلاه والسلام في شقوي باب فيطلع، الرسول اخذ المدراه اللي بيسرحوا فيها الشعر، قال له لو شئت لفقأت به عينك، إنما جعل الاستئذان من أجل النظر، ليش عم نطول ناخذ إذن حتى ما يطلع شو فيه؟ ما فهمت شلون إخواني؟ هكذا. قال وروى الترمذي عن محمد بن سالم قال قال لي ثابت البناني رضي الله عنه يا محمد إذا اشتكيت فضع يدك حيث تشتكي ثم قل بسم الله أعوذ بعزة الله من شر ما أجد من وجعي هذا، ثم ارفع يدك ثم أعد ذلك وترا، وترا ثلاثة خمسة سبعة تسعة. فإن أنس بن مالك حدثني أن رسول الله صلى الله وسلم حدثه بذلك. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، سيدنا عبد الله بن عباس، أي نعم، العباس عم النبي عليه الصلاة والسلام، هذا ابني، قلت شلون يا ابني؟ أحد العباد الأربعة. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من عاد مريضا لم يحضر أجله، عاد مريض لكن مو أجله السبت، عيد أجله، فقال عنده سبع مرات أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك إلا عافاه الله من ذلك المرض. شايفين يا ابني؟ اسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك، حتى في رواية ويعافيك سبع مرات، إذا كان مو خالص أجله الله بيعافيه سبحانه وتعالى. فهمت يا ابني؟ هذا إيش الرقى. رواه أبو داود والترمذي وقال حسن، حديث حسن يعني يحتج به. قال الحاكم صحيح على شرط البخاري كما شايفين يا ابني. نعم. وروى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ الحسن والحسين. من الحسن والحسين؟ أولاد من؟ من أمهما؟ سيدتنا فاطمة الزهراء رضي الله تعالى. ومن أبوهما؟ سيدنا علي رضي الله تعالى عنه. سيدنا علي لما ولدته أمه فاطمة بنت أسد سمته إيش؟ سمته حيدر، حيدرة اسم أسد. والله شلون لما رجعت لعند النبي عليه الصلاة والسلام قال ما سميتي ولدك؟ قالت حيدر. شو بدها باسم الحوش؟ سميه علي، العلو الارتفاع. والله شلون سمته إيش؟ علي رضي الله تعالى عنه. بقى سيدنا علي تزوج بنت النبي عليه الصلاة والسلام فاطمة، جابت له الحسن والحسين. فشو قال؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ الحسن والحسين. شو يقول؟ أعيذكما بكلمات الله التامة. شو كلمات الله التامة؟ القرآن الكريم والتوراة والإنجيل والزبور والفرقان قبل ما يتغير ويتبدل. هذا كلام كلمات الله التامة. فهمتوا؟ أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة. من كل شيطان، تعرفوا الشيطان شو الهامة؟ كل ذات سم قاتل اسمها هامة. أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة، أي العين اللي بيصيب بالعين يطيب. هدول الحسود، الحسود لا يسود. صار له شلون بيطلع بالشيء ويستحسنه لحاله، تطلع من عينه أسهم سمية بيصيب ذلك الشخص. ولذلك ورد لو اطلعتم على أهل القبور لوجدتم أكثر أهلها من العين. فهمتوا يا ابني؟ لوجدتم أكثر الأموات من إيش؟ ولذلك حتى الإنسان أوقات يصيب نفسه. إذا أعجبك شيء من ولد من ولدك أو مالك قل ما شاء الله. شوف نفسك حالك صحتك كويس قل ما شاء الله حتى ما تصيب حالك بالعين. فهمتوا يا ابني؟ العين حق، يقول عليه الصلاة والسلام العين حق تجعل الجمل في القدر والرجل في القبر. يعني تقتل الجمل وتقتل الإنسان. فهمتوا يا ابني؟ ولذلك لما بيشوف شيء قول ما شاء الله. في ناس يطيب يفوت ويطلع هيك ما تقول كلمة. إذا هو قال أنت قل ما شاء الله، اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فهمتوا يا ابني؟ قال شو كان يعوذهم؟ أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. وارلك لون. ويقول سيدنا الرسول الحسن الحسين إن أباكما سيدنا إبراهيم كان يعوذ بهما إسماعيل وإسحاق. سيدنا إبراهيم كان يعوذ إسماعيل وإسحاق بالكلمات. شو الكلمات؟ أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. شلون؟ يعني بيصيب بالعين. فهمت يا شباب؟ ولذلك قالوا الفقهاء إذا واحد بيصيب بعين ظهر له شلون؟ نلقطه نحبسه، نحطه بغرفة لحاله بالحبس إلى أن يتوب ويظهر عليه أثار الصلاح، منطالبه إلا حتى يموت بالحبس. فهمت يا ابني؟ يا سلام. كمان الطبيب الجاهل عم يطبب الناس يموت، نلقطه نحبسه إلى أن يتوب أو يموت. صارت اليوم عم تعطوا بالكم يا ابني. قال وروى مسلم عن سعيد بن أبي وقاص، عن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاده في مرضه. رسول عاده مريض فقال اللهم اشف سعدا، اللهم اشف سعدا، اللهم اشف سعدا، فعافاه الله عز وجل. تبين يا ابني؟ يا سلام. إذا ما بتعرف تدعي دخلت لعند مريض مثلا شو اسمه؟ سعيد. اللهم اشف سعيدا، اللهم اشف سعيدا، اللهم اشف سعيدا. فقال لك لون ادعو بهالدعوات لي أحلى منها. آمين يا رب. آمين. مرض السكر من كل شيء كمان، من كل بلاء. فقال لك لون عم تعطوا بالكم يا ابني. يعني السكر يا ابني له حدين بسيفه، ذا حدين انكسر انكسر بضر وان قلب ضر. والله كيون يا ابني الانسان يكون حكيم. اينا قال النهي عن التمائم، يجيب له كان يحطوا له خرز زرقاء والله او يجيبوا شعفة نعل يحطوه على البيت تبع حمار يعلقوه على البيت حتى نصيبه العين والله كيون، او يحطوا له شبي وايش وخرز زرقاء والله كيون. هي التمائم من وضعت عليه التمائم وكل الى تمائمه، خليها طيبه لنشوف ظهر لك لون. قال حط اسم من كلام الله عز وجل، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. شلون يا ابني؟ اذا كان واحد مسحور يا ابني اعطوا بالكم السحر بواسطته بفرقه بين الرجل وبين زوجته، بين الأب وبين ابنه، بين الأخ وبين أخيه، بين الشركاء مع بعضهم بعض. بدك الله يعافيك من السحر؟ قال نعم. تكتب الإخلاص وآية قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس بورقة وتحطها فوق باب البيت، وإن طالع بيكون فوق راسك وإن داخل الله بيحفظك من السحر. الله فهمت يا ابني؟ الله بيحفظك، بيحفظ مرتك، بيحفظ اولادك، بيحفظ كل اللي بمر على الجن. ما بيشوف يشوفوا ضرر. فهمت يا ابني؟ قال فعن عقبة بن عامر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من علق تميمة فلا اتم الله له، ومن علق ودعة فلا اودع الله له. مسكين هاي البصارة البراجة بتجيب هالودعات حافي مسكينة ظهر لك لو وجاي حامل ايده والعرم تشوف لك شوف لك حظة ترمي بالودعات والله قدامك سفرة طويلة. حدا ما قدامه سفرة ظهر لك لون ظهر لك لون يعني حدا ما الحياة بقومه تعبان والله تعبان انت بزمانك ايه والله تعبان ظهر لك لون انت كيف فرحان يوم معلوم كنت فرحان يوم الايام ولا مسكينة يا بصارة يا براجي لك شوف بحثك أما شوف وقت الناس لك حاجي ماشي صار لك لون. ولذلك بيقول الشاعر العربي لعمرك ما تدري الطوارق بالحصى ولا زاجرات الطير ما الله صانعه. يعرفوا الغير؟ ما بيعرفوا يا ابني صار لك لون. لكن احتبالك ورد دعوا الناس في غفلاتها يرزق الله بعضهم من بعض. تجي تطع رزقها طب عرفانا ان جاي عم تسجل هذا كرمه ولا مع السلامه صار لك لون. دعوا الناس في غفلاتها يرزق الله بعضهم من بعض. الله يرحم الملك فيصل الاول لما دخلوا قلعوا الاتراك ودخلوا لهون ولعبوا عليهم الانجليز والفرنساوي والخلاصه اخذوا من البلاد. بقى كان عنده طبيب الملك فيصل عيونه الثنتين راح ما عاد شاف فيه. بعثوا لأمريكا بعثوا للندن قالوا له ما في مكسي قالوا ما بيشوف قاعد مسكين عمل له قصر وقاعد. بعث هاي البصارة براجة يشوف البخت مسكين المريض اللي تعلق بخيط عنكبوت مو هيك الغريب ناداها تعالي دخلت عيوني طلعت لي قالت له هي بسيطة دخلت شو بسيطة شو بتعطيني قال له شو بتريدي قالت بتعطيني 20 ليرة ذهب قالت دخلك هي 100 ليرة ذهب. الطيب في عندكم خنفساء؟ خنفساء خنفساء يعني السوداء بيقول الجاهل كالخنفساء كلما حركته فسد بضره. الجاهل مثل الخنفس كل ما حكيت وقت بيرفع ذنبه بايش؟ بضره. فهمت شلون؟ جابتها قتلتها وطبختها بسير شو وحطت له لعينه اول دهين ثاني دهين صار طب عيونه الثنتين اجي وفات لعند الشيخ لك شو اصببتني واحدة بدوية جابها البدوية اعطاها 500 ليرة ده مكافأة. في اطباء دكاترة انجليز وامركان انه تعلمه شو سوى مارس اخص انا علم واحد كافر والله ما علم ظهر لك لون ما علمه ما رضي تعلمه ما رضي تعلمه الا بنعطيك قد ما بسك والله ما علم كافرة شايف يا ابني نعم. قال والتميمة هي الخرزة التي كانت العرب تعلقها على أولادهم يمنعون بها العين في زعمهم ف فأبطله الإسلام ونهى عنه. ودعا رسول الله صلى الله وسلم على من علق تميمة بعدم التمام لما قصده من التعليق. وعن ابن مسعود سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه دخل على امرأة وفي عنقها شيء حاط إيش خرجي ودحلي مثل إيش، فجذبه فقطعه ثم قال لقد أصبح آل عبد الله أغنياء أن يشركوا بالله عز وجل، أن يشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرقى والتمائم والتولة شرك. قالوا يا أبا عبد الله هذه التمائم والرقى قد عرفناها، فما التولة؟ قال شيء يصنعه النساء يتحببن إلى أزواجهن. صار لك لون هذا كله إيه شرك من شلو. أما إذا كان من القرآن من السنة الثابتة ما في مانع من ذلك. كنت يا ابني. وعن عمران بن حصين رضي الله تعالى هذا الدعاء عند ذكره مستجاب يا ابني. ادعوا لأنفسكم كلها دعوة خاصة وادعوا للمسلمين دعوة عامة. اللهم افتح عليكم فتح العارفين، اللهم نور قلوبكم وجوارحكم واجعلكم مرشدين هداة أئمة يا رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد وآله والحمد لله رب العالمين. سيدنا عمران بن حصين أحكي لكم قصة يعني. هذا أسلم قبل أبيه بسبعة أيام. قديش؟ الله أكرم. لما أبوه كان رئيس من رؤساء قريش مثل أبي جهل وعقبة بن أبي معيط والكبار هذول، قالوا له ابنك لو مصاب روح لعن محمد قل له خليه يترك آلهتنا نحن نترك له إلهه. فالرسول قال قوموا لحصين. كل الناس اللي قاعدين قاموا إلا سيدنا عمران ما يقوم ابني. لما قام قال لما تقوم لأبيك؟ قال له إنه مشرك ولا أقوم لمشرك. الله أكبر. شوف الإيمان شو ساوى. قال له أنا رسول قومي إليك يا محمد. قال له تكلم ما وراءك؟ قال له يقول لك قومي اترك آلهتنا ونحن نترك لك إلهك. قال له كم لك من إله في الأرض؟ قال له لي ست آلهة لات والعزى ومناة. قال له طيب هل آلهة التي لك لها عيون تبصر فيها؟ قال له لا. إلا أذان تسمع؟ قالوا لا. إلو لسان ينطق؟ قالوا لا. إلو يدين يدافع عن نفسه؟ قالوا لا. إلى رجلين تمشي؟ قالوا لا. قالوا إذا أنت أرقى منها. الإله لازم يكون أرقى من عبده. أنت إلك عيون، إلك سمع، إلك كلام، إلك دين، إلك رجلين، بدك. أنت أرقى منها، خليهن هالأصنام هي تعبدها، ما أنت تعبدها، أنت أرقى منها. كأنه كان في غفلة وفاء. أدخلك ما كيف يدخل الرجل في هذا الدين؟ قل أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قل أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا. وقام ابنه عانق. قال شوفوا لعمران لما أسلم دخل أبوه مشرك ما أمله، لما أسلم كيف عانقه برضو إخواني. فسيدنا عمران ابن حصين إخواني كان معه مرض. شو المرض اللي كان معه؟ كان معه الباشور. تسمعوا حليمات تطلع بالدبر هي صعب يقول الثاب تقلق مرض يتطبب إليها. صارت الملائكة تسلم عليه على قوارع الطرق، صافحه وتسلم عليه على قوارع الطرق. بعد ما مضى مدة من هالمرض وهو متحمله الله بعث له واحد على راسه. لا والله إجا وراح. والله ما بعرف مين بيكون. مين عم يسأل عنه؟ طيب ما بعرف الله فين. مع السلامة. هل أعرابي قال له أنا طبيبة؟ إجي أطالوا ياهم بالموس وكوالوا ياهم طاب ارتفعت عن الملائكة. طار ندم طلع قال بنفسي قال له يا رب والله لئن قطعتني إربا إربا لن أتطبب بعد ذلك، بس رد علي الملائكة. رد رب العالمين علينا تم وسلم عليه صافه لا توفاه الله عز وجل. ولذلك تقول عند ذكري الدعاء يستجاب. من ذي شلون يا ابني؟ نعم. قال اي نعم. حسين عند سيدنا عمران حسين مويد اين اين وعن عمران بن حسين رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أبصر على عضد رجل حلقة حاطط حلقة مشان أي مصير وراه قال من صفر من صفر يعني من نحاس فقال ويحك ما هذه قال من الواهنة قال إنما إمرأة فما إمرأة من عينة فقال له الرسول أما إنها لا تزيدك إلا وهنا ما بزيدك إلا ضعف ما بتتكل عليها انبذها عنك فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا شايف لو مت وهي عليك كنت ما تفلحت هنا والواهن العرق يأخذ في المنكب وفي اليد كلها مثل عرق النسر هنا وقيل مرض يأخذ في العضد وقد علق الرجل حلقة من نحاس ظنا منه أنها تعصمه من الألم فنهاه الرسول عنها وعدى من التمائم المرض الضعف أين وروى أبو داود عن عيسى بن حمزة قال دخلت على عبد الله بن حكيم وبه حمرة أي الحمى اللي بصير فقلت ألا تعلق تميمة فقال نعوذ بالله من ذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من علق شيئا وكل إليه الله بيكلك خليه يطبقك لشوف مش سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام سيدنا موسى ابن عمران النبي الرسول كريم رب العالمين صار معه وجع ضرس قلت اخلك يا رب قال له اذهب بمكان كذا في عشبة خذها دقها وحطها على ضرس البطين طاح اخذ العشبة دقها وحطها على ضرس وطاح بعد 7 سنوات ردت ايش صار يوجع الضرس راح يوقد له العشبة دقها حطه كل ما زاد ألم ونف دخلك يا رب قال له بالأول اعتمدت علي أنا خلقت الشفاء خلي هلا روح رأسا للإيش للعشبة خليها تطببك شوف خليها تداويك فهمت يا ابني ومن يتوكل على الله فهو حسبه وكافيه ضار لك لون اللهم وفقنا لذلك والحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم العالمين إنك حميد مجيد عدد خلقك ورضا نفسك وزينة عرشك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون غفل عن ذكرك الغافلون فاعلم أنه لا إله إلا الله لا بسم الله الرحمن الرحيم والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت إذا شئت تجعل العسير علينا سهلا سهل لنا أمورنا يا أرحم الراحمين اللهم ارحمنا يا رحمن وتب علينا يا تواب واغفر لنا يا غفار واسترنا يا ستار وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع عبادك الأبرار برحمتك يا عزيز يا غفار اللهم اغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبك عمن سواك